من سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ويطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على وجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك. وتقدم عن السنة بسم الله الرحمن الرحيم السنة ما يشرع فعله على سنة أو يشرع تركه على سنة ليس بواجب اصطلاحا عند الفقهاء السنة ما كان مشروعا لكن دون الواجب والمكروه ما كان منهيا عنه لكن دون المحرم. وتطلق السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والبيعية والتقديرية كلها يطلق عليها سنة ويطلق عليها الحكمة. وتطلق السنة أيضا على ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب من أهل السنة والجماعة سمعة المسلمين طريقهم من درجوا عليه من توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته هذا سبيل المسلمين وسنة المسلمين. ما كان عند الفقهاء إذا أطلقوها في مقابل الواجبات يعني مستحب في السواك والوضوء على مع كونها على طهارة والبدء بالسلام وما أشبه ذلك مما قال واتقى عليه أنه وهو كثير يدعى باليمين ومن سنة الوضوء السواك. وتقدر أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. من سنة الوضوء السواك ومحله عند المضمضة يستحب المؤمن عند المضمضة يأتي والساك كما يستحب له والساك عند بدء الصلاة. نعم والله يشهد الساك عند المضمضة هل له أن يزيد على الصلاة تنظيف الفم السواك؟ ما في حد يعني السواك المرأة سائلة لكن السواك ما في حد محدود أقول ما في السواك حد محدود يسلم كان النبي يسلم كثيرا عليه الصلاة والسلام ما في حد محدود. نعم لماذا قيده بدء الوضوء بدء غسل الفم بدء الوضوء نعم بعد غسل اليدين ثلاثة غسل اليدين ثلاثة غسل اليدين سنة. نعم وغسل كفين ثلاثا في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما هل السنه ان يغسلهما ثلاثا قبل ان يتوضا. نعم ويجب غسلهما ثلاثا بنيه وتسليه من نوم ليل ناقض للوضوء. اما اذا كان قد قام من نوم الليل فيجب غسلهما لان الرسول امر بذلك يستغى النوم ويغسل يديه ثلاثا قال لا إذا سقط بعض منه فليغسل يديه قبل أن يصوم في يده ثلاثة مع ثلاثة فإنه لا يجزي أين باكت يده. وهذا الصلاة فيه النهي للأمر الأمر للوجوب والنهي للتحريم فلا يغسل له من يغسل ثلاثة جاء النهي والأمر جميعا فإنه لا يجزي أين باكت يده. أما في غير ذلك مستحب من كان الذي أعرض الوضوء غسل يديه ثلاثة صلى عليه وسلم. قوله من نوم ليل الناقض يقيده بالناقض يعني النوم المستغرق يعني اللي ينقض ينقض ينقض ومن عاش ما يجوز ومن عاش لا يجوز ما يجوز. من غير الناقض هل يكون عليه واجب هو الله العام سواء من الإناء أو غيره. نعم غسل ثلاثة قوله الصلاة في نية وتسمية. نعم بنية وتسمية. نعم التسمية عند بدء الوضوء التسمية عند بدء الوضوء كافية. نعم يعني أحسن الله يكفيك التسمية هذه تسكت عند بدء الوضوء كافية وجعلها مقيدة في غسل الكفين تسمية يعني يكفي عند بدء الوضوء. نعم المقصود نعم نوم العين نوم القلب هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كلام عيناه ولا نوم قلبه. نعم نعم نعم واهل الحديث ما يعرف اين باقي كبر، لكن كل يغسل اذا قام من نوم النهار يتاكد بجمع العله، والا فالحديث نصه في الليل. نعم نعم نعم تزول كراهه عند الحاجه، تزول كراهه. لما تقدم في اقسام الماء كل واحد المغسول يسمي ابو يسمي بالله. ويسقط غسلهما والتسميه سهوى كل واحد سمى ولا سمى معنى واحد. نعم نعم البيتوت لانه امر ونهى صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم الليل. نعم ويسقط غسلهما والتسميه سهوى هذا محل بحث، التسميه وهو محل بحث لأنه على أنها سنة، فذهب بعض أهل إلى وجوب التسمية عند بدء الوضوء الحديث أولى الحديث أو وضوء لمن لم يكن الشفاعة عليه المشهور عند أهل العلم ضعفت، ولهذا قال الجمهور بعدم الوجوب، وقال بعض الجماعة أنها في تعدد طرقها تكون باب الحسن لا وضوء لمن لم يكن الشفاعة عليه، وإلى هذا ذهب الجماعة منهم أحمد رحمه الله المشهور عنه وجوب التسمية، لأن الله لا ينفي مسمى اسم شرعي إلا لترك بعض واجباته، فقوله لا وضوء يقتضي وجوب التسمية، مثل لا إيمان لمن لا صبر له في وجوب الصبر، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما في نفسه وجوب المحبة، لا يؤمن من لا يأمن الدار والرواية هذا كذلك، فينفي الإيمان يجب وجوب ذلك الشيء لنفي من أجله، فهكذا الذي وضوء لو صح يقتضي وجوب التسمية، ولهذا قال من قال بوجوبها معلقا بالتسمية، مثل رحمه الله في التسليم ذكر أن مجموع الطرق يجعل الحديث مراتب حسن لغيره، فعلى كل هذا الأحوال يسمي إن لم يجد فهو متأكد عند بدء الوضوء. نعم التأكد والعناية الإحتياط. من قال بالوجوب قال لصحة الوضوء، ومن قال بالاستحباب قال لكماله، والجمهور على أنه لكمال لا في الكمال، لأن الحديث ليس بذاك طرق ضعيفة. وإذا مسح فلا حرج. ابن كثير يبلغ بطرقه درجة الحسن، هل هذا مسلم؟ محل نظر. نعم ويجب ويسقط غسلهما والتسمية سهوة. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما. نعم إذا ترك ذلك سهوا سقط تسمية تسقط سهوا. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. وغسلهما وغسلهما لمعنى فيهما. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لم يصح ولم فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. أما العلة الله أعلم بينها، قال أين لا تجده بين العلة النبي صلى الله عليه وسلم، العلة بينها صلى الله عليه وسلم. أما فساد الماء فالصواب لا يفسد الماء، لأن الماء طهور لا ينجس به واليد مبينة فلا يفسد الماء، لكن خالف السنة لا يجوز له يغمس إلى سجنة ولا يغسل يديه من أن يغسلها ثلاثا، ولو من الشباك البزوز يغسل يديه ثلاثا قبل أن يمدح الوضوء تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كل يفسد الماء لا، الصواب لا يفسد الماء، الماء طهور لو غطي لك الماء قبل أن يغسلهما أو أسلم من البزوز ولم يغسلهما فالطهارة صحيحة والماء صحيح طاهر. نعم مبني على أي شيء أحسن لك؟ أقول بالفساد. نعم أقول بالفساد مبني على أنهما لبستان على أمر ظني قد يعني يصيبها فيه وما يدري، لكن هذا لا يعول عليه، المقصود أنه خالف السنة الوشي إذا غطهما في الإناء ولم يغسلها خالف السنة، أما قول يسجد الماء لا يسجد الماء، الماء لا ينجس إلا بنجاس، إن الماء أعطاه لا ينجس شيء. نعم. ما في شيء يقينا تلوث، فإنه لا يجري عن الأسئلة، ما في يقينا أن تلوث في هذا الأسئلة. نعم. يعني لا يجري عن باتت يده لبيان معنى العلة. الله هذا هو الله جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عمل تقييد الأمر في الغسل بالدخول إلى ألا يفهم من الخاص إلى. نعم. تقييد الأمر في. لا المعنى ظاهر حتى ولو كان هو بالماء، المعنى ظاهر إن المقصود استعمال الماء. مقصود يدخل إليه استعمال الماء، فلا يسألون من الكباس ولو إلا بعد غسله مثلا، هذا المشروع والواجب عليه. الرسول قال فلا يغلس، فلا يدخل له في الإناء، فلا يغلس له في الإناء الإطلاق، فلا يغسل يديه قبل أن يكاهما. ومن سنن الوضوء البداعة قبل غسله لوجهه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. هذا الاحسان عليك، يبدا المنظر الاستنشاق، هذا الاحسان المنظر الاستنشاق واجب كان الوضوء لا بد من غسل الوجه، الوجه فرض ومن هذا الفضل الوضوء المنظر الاستنشاق، لكن افضل يبدا بهما كما بدا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنظر يستنشق ثم يغسل وجهه، هذا هو الافضل. فان غسل وجهه وتمنظر بعد هذا واستنشق هذا يضر، لكن البدء بالمنظر الاستنشاق هو الافضل. نعم. لأن شيء واحد أول شيء واحد، والمضمضة والإحسان من الوجه. نعم. نعم. هذا هو التوضؤ. لا يضر، لأن بعض الروايات تقديم الوجه على المضمضة لا يضر إن شاء الله. لأنه شيء واحد، مثل لو بدأ مقدم الوجه على مؤخرة أو مؤخرة على مقدمة. المطلوب حصل رسول الله. ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم ستكره. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم ستكره. نعم. سنة المبالغة فيهما حديث لقيل من سنة المبالغة والاستنشاق لا صائمة الأفضل المضمضة والاستنشاق، لأن الوجه الفم والأنف محل التأثر بما يقع في الأنف من آثار السائل وما يقع في الفم من آثار المأكول والمشروب، فالمبالغة في موضوع الاستنشاق تزيد الآثار ما يكون في الفم والأنف، إلا للصائم فلا يبالغ، يعني المبالغة تجر إلى قد تفضي إلى ذهاب الماء إلى الجوف، فلهذا في الحديث لا يبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. نعم. والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جلبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. هذا هو المبالغة في يذهب بالماء الى اقصى فمه واقصى انفه لازاله الاذى، الا الصائم مثل ما تقدم. نعم. استحب مهم ومن لا يعلم مثل ذلك بعض المشاهد كما في بعض الروايات يدرك ضعائف، واذا في المقصود يسبق الماء في مرض الماء، أسبق الماء يعني أمل الماء على الأعضاء، أسبق أسبقه مرور الماء على الأعضاء، فلو أدخلهما في الماء وأخرجهما بنية الوضوء كفى. الدلف لا يجنن غصة نعم، الوضوء الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين كما رتبه الله. نعم. نعم. ايش؟ غسل الجنابة. نعم. غسل الجنابة. ما في ترتيب، غسل ما في ترتيب. نعم. يجوز ترتيب. نعم. نعم. ما في بس نوع مما إذا في وسخ ينفع. نعم نعم نعم يشفي إذا مرنا عليه يشفي المس ما يجي إلا في الصفين والرأس أما الوجه واليدين والرجلين لابد من غسل لابد من غسل وبرنا أما الرأس يمسح مس في الله ما يجي فيه التغسيل غسل الجنابة غسل الجنابة غسل الباب أولى أو غسل الحيض أو غسل النفاس لو بدا المغتسل بنصفه الأسفل أحسن العمل إذا تمضمض في بداية الوضوء وكان يغتسل لإزالة الجنابة. إذا تمضمض في الوضوء ثم ابتدل لإزالة الجنابة. صحيح. الوضوء إذا كان الوضوء أفضل. نعم. واجبا في الوضوء لأن الفم في حكم الظاهر والأنف في حكم الظاهر. نعم. نعم. مره واحده الواجب مره والباقي سنه وهكذا كل عضو الواجب مره للنيتين بالنيتين ماشي ما يفرق ما دام من نيتين ماشي لو يغتسل عن الجنابه ويتبرع ها التبرد رفع الحدث رفع الحدث هذا نيه الجنابه ورتب الوضوء ما يصير لا بد رتب الوضوء الوجه ثم اليدين ثم الشعرات ثم اذا فعل الترتيب وحمل على هذا امران الوضوء والتبرد لا باس ثم يصب الماء على بني الرمش لا ما يصير عبد الترتيب يعيد الصلاه ويعيد الوضوء المضمضة في الغسل أحسن الله عليك المضمضة في الغسل مثل الوضوء واجب لابد من المضمضة في الاستنشاق لأنه هو في حكم الظاهر. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. نعم. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة في الساء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها أو من جانبيها ويعرفها مستحب تحليل اللحيات مستحب كما جاء في حديث عثمان وغيره واذا مرنا على ظاهرها كفى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اصب الماء على وجهه حتى سال من لحيته ولم يفركها فان فركها حللها حسن كما جاء في حديث عثمان لكن ليس بواجب اذا كانت كثيره تسر النشره اما اذا كانت سمته ضعيفه قليله كفى غسل اللحيه اذا غسلها لابد من غسل يعني يغسل البشرة ولا يحتاج ما دام غسل غسل يغسل البشرة هكذا نعم. وكذا عرفقة وباقي شعور الوجه هكذا العرفقة هي السهلة بعد عرفقة يعمها بالماء وإذا فركها يكون أفضل. نعم من اللحية العنبقة من اللحية لأنها على اللحية لا يغلق لا يجوز أصلا. وباقي شعور الوجه كذا فلو كان وجه شعور لا بد في غسله حتى يتحلل إذا كان في وجه شيء بعض الناس قد يكون وجه شيء والشعر الخدين من وجه الخدام من وجه يخللهم إذا مشى ما فوقها كفى لكن التخليل أفضل. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الشرط وهو في الرجلين آخر هذا من سنة خلل بين الأصابع مرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصابع خلل العقيد لا فأسفل الوضوء خلل بين الأصابع لأن قد ينبو عنها الماء قد ينبو الماء عن الأصابع فيخلي الأصابع اليدين واليدين والرجلين أشد لأن قد يكون فيها وسخ فيعتني بتخلي الأصابع حتى يعمها الماء نعم نعم مفاصل نعم نعم إذا كان تمنع المنع أما كان يمرهم عليها لواسعة لا يحتاج خلق لأن خلقهم من باب الاحتياط حسن نعم واجب التحليل المبالغة هي مستحبة تقليل واجب أحسن الله يا. نعم تقليل الأبصار واجب نعم ذكر من مستحباته نعم هل بين الأصابع أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يخشى من عدم وصول الله يخلل أما إذا تيقن وصول الله صار التحليل مستحب خلل بين الأصابع يعني مستحبا إذا كان ما يصل أما لو كان ما لا يصل وجب التحليل من أحسنت أطلق يعني لا مرض لا بما يتصل لأن بعض المرات أصابتهم متلاصقة يكون بينها أشياء لا بد من التحليل خصوصا أصابع الرجلين وقد يقع في أصابع اليدين يكون بينها شيء لكن إذا كانت سليمة لا بأس يكون صحيح نعم قول بعض أهل العلم أن أكثر من سبعة من الصحابة لم يذكروا تقليل اللحية ولا المبالغة في الاستنشاق فيقول فعله سنة مسحب مسحب تحليل مسحب نعم الدلك أحسن الله الدلك في الغسل والوضوء نعم الدلك نعم دلك دلك الأعضاء مسحب الدلك مسحب نعم أليس بواجب في الغسل والوضوء نعم أليس بواجب لو خشي لا في بعض الناس هذه النبي كان يدلك برعاية صلى الله عليه وسلم فلا بأس في الدلك من باب الاستحباب لكن غالب قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في درس يمر الماء فقط لانها ارفق للمسلمين فمرور الماء يكفي اذا دعت الحاجه للدم فلا باس في الغسل كذلك في الغسل كذلك اذا مر الماء كفى على بدن كله ويوجد في اشياء تحتاج الى الدم كذلك كمحل فيه طين فيه عجين فيه اشياء يزيلها يدركها حتى تدوم تمنع وصول الماء الى البشره اذا كان في شيء يمنع يزال كل شيء يمنع البشره وصول الماء يزال شنو هو الوصل عجين او اصفار او مناكير او ما يسموها مناكير لابد من زالها حتى يصل الماء الى البشره لكن اذا صلت احسن الله اليه وهي جاهله بالحكم صلت فتره طويله ويصلي بهذه المناكير المناكير الطويله يتعلم ويعفو الله عن المناكير اما اذا كان شيء قليل مر مرين يمكن تعلم الإعادة النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن كثير من الصحابة ما أمره إلا بالإعادة وقد مضى عليه دهر والأعرابي فقرأ صلاة أمر يعيد صلاة الحاضرة ولم يأمره بالماضي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قد يكون قد يكثر إذا كان فرضا فرضين فأعيد من باب التحليل ومن باب تحث على الاستقامة أما الشيء مرة شهور أو سنين صعب الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي أمره أن يعيد الحاضر ولم يقل لها الصلوات الماضية والمستحاضات الذين تركن الصلاة دهرا فعلمهن ولم يقل أعد ما مضى نعم ثم أظهر الشيء بس بنية جنابه يقول هذا ما يجب التفصيل فما موالاة الغسل نعم الوضوء يعيد مضغ المستشفى وما هو الوضوء يعيد الجميع الوضوء يعيد نعم سنة في الجميع سنة في الجميع نعم ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن يده اليمنى من خنصر إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن يده اليمنى من خنصر إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس هذا أفضل جاء الحديث بسوري سجال فإن نرى أنه يخلل بخنصر والتخليل ومطلقا فإذا تيسر الخنصر ولم يشق عليه وإلا حلل مطلقا بأي إسلام لكن إذا تيسر بالإصبع اليسرى كان هذا حسن إذا تيسر ذلك. نعم. حديث مستورد لا أعلم سنده بعثا حديث مستورد من شداد يحتاج إلى أن يعاد النظر فيه لأني تأملت التحريم بالإصبع قد يكون في بعض الخلفة التحريم بالإصبع اليسرى فقرأ أنه لا بد من جمع طرقه حديث مستورد يقول نحن نصدق يعني كلام عندك؟ نعم. وعلي وعبد الله بن زيد وربيع وغيرهم على ان في اسلامه عبد الله بن زيد. يعني يرجع غالب الاحاديث التي جاءت وليس فيها ذكر تخليل الاصبع وانا جربت فيه في التعب في مشقه تخليل يكون باليد كلها باصابع كلها وما تخصيص الاصبع الخمسه في بعض المشقه والظاهر والله اعلم عدم صحه حديثه من الصوري. أما جملة الأحاديث التي جاءت في صلاة الصادقة ليس فيها ذكر التخييم إنما فيها حمض غسل اليدين وغسل الرجلين وذكر حديث العقيق هل بين أصابع ولا فيه بكذا ولا بكذا المقصود التخييم بينها الحمد لله. عبد الله لا أخبر حديث مصوري إن شاء الله. نعم. قلت اليسرى بالعكس. نعم. قلت اليسرى بالعكس يعني بفصل يده اليمنى. لأن اليسرى للأذى لأن اليسرى يزال بها الأذى. لا قلت اليسرى بالعكس يعني الأولى يقول بفصل يده اليسرى وفي اليسرى بالعكس يعني بفصل يده اليمنى. لا يبدأ من الإبهام يعني إلى خنصر واليمنى من الخنصر إلى الإبهام. يعني اليسرى بفصل يده اليمنى واليمنى بفصل يده اليسرى. نعم. اليسرى بخصر يده اليمنى واليمنى بخصر يده اليسرى هذا معنى قول ابن عباس. اقرا عباده ويخلل اصابع رجليه بخصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خصر الى ابهامها من باطن رجله اليمنى من خصر الى ابهامها إيه؟ وفي اليسرى بالعكس العكس بين الابهام والخصر ولا كل الخصر يعني الابهام والخصر كلها بخصر يده اليسرى. هذا الأمر من الإسلام لإعادة الوضوء بعدم غسل مؤخر الخجلة هذا البقعة إذا أخذ وعه اليوم أمره بغسل رجل فقط لأنه لابد من الموالاة طال مدة أعاد الوضوء كلا لأنه لابد من الموالاة أن يكون غسل الرجل مواليا لغسل الصراط ليس بينهما مسافة يعيش فيها الماء. نعم. الوضوء لا بد من ترتيب الموالاة ترتيب الوجه اليدين الراس والرجلين والموالاة مو بيغسل وجه الروح ثم بعدين يغسل الرجلين او يغسل وجه الوالدين ثم يبقى حتى تيبس من الجهاز لا يوالي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموالاة معنى نعم وذكر ابن اسفل الامر واسع الحمد لله سواء من أسفل من أبوه المرسول تخلي الأخوال سواء من فوق ولا من أسفل. نعم. حديث بارك الله في ذكرنا المحشي قال والأحاديث الواردة في التخليل في أسنان يدها مقال ولكن لا تذكر عن إثبات استحباب التخليل للسنين. لا هذه صحيح هذه بقية صحيح في حال التعليل هذه صحيح. نعم. نعم. إذا نواهما إذا نوى الحدثين أجزاء إن شاء الله. نعم. هو غسل لا ما يصح ما غسل ما توضأ من شرعي ما يصح وأصابع يديه إحداهما بالأخرى وأصابع يديه إحداهما بالأخرى هكذا لا إحداهما بالأخرى نعم. فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كانت أصابع متسقة ما يستطيع شقة شقة يعني بعض الناس أصابعه متسقة لا حول ولا قوة. ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين وفي سننه التيابه بلا خلاف. نعم، لا يقول الصلاه توضعت في الدنيا لكن يبدا باليمين عليه الصلاه والسلام لانها لليسرى. مقدم اليسرى اجزل لكن شاف السنه. نعم، يبدا شق الايمن هذا افضل. نعم، واخذ ماء جديد للاذنين بعد غسل راسه. هذا هو السنه، ولكن فيه نظر الاقرب والله اعلم انه يشفي ماء الراس. هذا هو محفوظ الاحاديث انه يرضى عن المعبر كان يقضي ماء لاذنيه، فالافضل والاقرب والارجح يشفي ماء اليمين التي تمسح بها الراس، لان هذا هو الواجب الاحاديث. كان يمسح راسه واذنيه بماء واحد، مسح راسه واذنيه، فكان هذا الذي جاء في الاحاديث. فلا حاجه الى اخذ ارضه، فجعل الاذنين لها غرفه خاصه الله مرجوها. نعم، وان اخذ فلا هذا لا باس، لكن الافضل يكفي عند ان يمسح براسه يكفي نفسه الاذنين. ومجاوزه محل الفرض في بعض الشيء، اجتياز محل الفرض احتياطا في يديه ورجليه لما في الاكل الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا فلما غسل يديه اشرع في العضله ولما غسل يديه اشرع في الساق. هذا من باب استكمال المفروض غسل الكعبين والمرفقين، يشرع في العضل هذا العضل يشرع في الساق بعد الكعب. نعم، حتى يستكمل الكعبين ويستكمل المرفقين. نعم، مستحب يعني. نعم، الواجب غسلهما المرفقين والكعبين، لكن اذا جاوزهما قليلا يكون افضل. لا يظهر يعني حتى اشرع في العضل حتى اشرع في الساق. نعم، ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. عن من سنة الغسلة الثانية والثالثة الواجب مرة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة ثلاثة. إذا عم الأعضاء بالماء مرة كفى، مرتين كفى، والأفضل ثلاثة. وإن فرغ جعل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة فلا بأس، أو بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس. نعم، لا الأفضل ثلاثة، إذا كسر هو الأفضل ثلاثة ثلاثة إذا كسر. نعم، وتكره من جعله يبين لجوازه صلى الله عليه وسلم، يبين على جوازه، ولا قد يكون في عجل، قد يكون يبين للناس أن هذا هو الواجب. إذا أراد التليم إذا اتفق على بعض الأعضاء على الواجب مرة وبعضها على ثنتين بعضها على ما في حق، ما في حق، الأفضل ثلاثة. نعم، لا بد من الناس يأخذ ماء جديد غير ماء جديد. نعم، لا لا أهل الصيف ما فيها إلا نسخة واحدة مثل ما قال أبو ذر رحمه الله، أهل الصيف كلها ما فيها إلا نسخة واحدة الفراش. وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم، وتكره الزيادة عليها على الثلاث ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. يمكن أن يزيد على الثلاث حديث من زاد فقد أساء وتعدى وظلم رواه أبو داود وغيره في إسناد لا بأس به، يفوت الحذر يخشى على ثلاث فأساءها ثلاث. يعني ظاهره التحريم تعدى وظلم، لكن ينبغي المؤمن أن يتوقع ذلك. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. يعمل إيه؟ في عدد الغسلات بالأقل. يعمل إيه؟ نعم، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. إيش؟ يشك في العدد. يعمل في عدد الغسلات بالأقل. هذا ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. يعني لا شك هذا أمر مهم، معنى إذا شك يعني إذا شك جميع على الأقل ناصر ستي قصر ثمتين ولا ثلاث كمل ثلاث قصر واحد أو ثمتين يكمل هذا الأفضل من باب الكمال مثل ما في الصلاة وغيره كمال بالأفضل. نعم. ويجد الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل والثلاثة أفضل من هذا كما تعلم الواجب مرة والثنتان أفضل والثلاثة والكمال. نعم. نعم نعم العموم غسلة في عمق العضو هذه غسلة ثم إذا عاد يعني العضو غسلة مو بالغرفة المقصود عموم العضو يعمه بالماء هذه غسلة ثم يعمه ثانية ثانية ثم يعمه ثالثة ثانية سواء بغرفة أو بغرفتين أو بأكثر. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره مثل ما تقدم قال صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاثة ويديه ثنتين ثنتين فلا حرج وغسل بعضها ثنتين وبعض أعضاء ثلاثة حرج. نعم نعم لأن الرأس مسحة واحدة الرأس مسحة واحدة. نعم. عندما مسح رأسه عندما مسح رأسه يغسل ينوي غسل قدميه. نعم نعم النية كافية. نعم لو خرج عفو الله عنك وهو داخل للسباحة بنية الوضوء لو خرج مرتب كذا عليك إذا خرج مرتب كذا خرج بيديه وخرج رأسه ثم خرج بيديه ثم مسح رأسه ثم خرج بيديه من هذا بنية الوضوء كافية على ما له بالنية. نعم لا بالترتيب والنية. نعم نعم لا مسح السنة ثلاث ما يحتاج إنقاذ مر والماء يشفي. نعم ولا يسن مسح العنق. نعم لا يسن غسل العنق لا يسح الرأس فقط أما العنق لا يسح لا يسح لا غسله ولا مسحه. نعم. ولا الكلام على الوضوء ولا يسمع الكلام على الوضوء إن تكلف لا بأس ولا ما هو مشروع إن تكلف لا بأس. باب فروض الوضوء. أحسن الله إليك أحاديث التسوق بالأصابع. نعم أحاديث التسوق بالأصابع. نعم أحسن الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن أبي مطر حدثنا محمد محمد بن عبيد بن عبيد. نعم نعم حدثنا مختار عن ابي مطر قال بينا نحن جلوس مع امير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحله جاء رجل فقال ارني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال وهي وتمضمض ثلاثا فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق وقال علي في اخره كذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال أبو زرعة واهي الحديث وقال البخاري إسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال أبو زرعة واهي الحديث وقال واهي الحديث. وقال البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. حديث آخر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من السواك الأصابع أخرجه البيهقي. قال الشيخ ناصر الألباني في الإرواء ضعيف كما قال البيهقي في سننه حيث أخرجه من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الحكيم القسمي عن أنس رضي الله عنه قال البيهقي ضعيف. قال البخاري عبد الحكيم القسمي بصري عن أنس وعن أبي بكر منكر الحديث. قال الشيخ ناصر وعيسى بن شعيب هو البصري الضرير فيه ضعيف وقد طلب فيه وقد اضطرب فيه فتارة ضواه هكذا وتارة قال حدثنا ابن المثنى عن النور أنس عن أبيه به رواه البيهقي أيضا وقال تفرد عيسى بالإسنادين جميعا. والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرنا ثم ساق سنده إلى عبد الله بن المثنى حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك به نحوه وفيه مجهول وقد سماه بعض الضعفاء من طريق أبي أمية الطرسوسي حدثنا عبد الله بن عمر الطرسوسي حدثنا عبد الله بن عمر الحمال حدثنا عبد الله بن مثنى به قلت وابو مية اسمه محمد بن ابراهيم قال الحاكم كثير الوهم وشيخه عبد الله بن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل وشيخه عبد الله بن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل حديث آخر روى الطبراني في الأوسط من طريق شريف بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك كثير متهم وأبوه مقبول حديث آخر روى الطبراني في الأوسط من طريق الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف قال يدخل أصابعه في فيه فيدلك فعيسى بن عبد الله الأنصاري قال ابن حبان لا ينبغي أن يحتج بمن فرد به قال ابن حبان لا ينبغي أن يحتج بمن فرد به ذكر ابن علي في كامله وذكر من منكراته هذا الحديث وقال وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ومثله في الميزان واللسان وضعفه الحافظ بالدراية والله أعلم الحاجة لا بأس الحاجة ضعيفة في أسلحة الأصابع لكن إذا ما كان شيء ودلك أسنانا بأصابع حصل بعض المفروض باب فروض الوضوء وصفته باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقبض وشرعا ما أجيب الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقبض وشرعا ما أثيب فاعله وعقب تاركه والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره بالمبدع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد هذا الباب في الفروض لما فرغ المؤلف من الطعام والمياه والاواني والسواك وطول الوضوء ذكر الوضوء والوضوء هو الطهاره المعروفه التي تشمل الوجه واليدين والراس والرجلين للصلاه وغيرها مما شرع الله له الوضوء كالطواف والمصحف فالوضوء فرض للصلاه والطواف ومس المصحف وسنه في المواضع والاصل في الفرض هو الحج والقطع والتعديل وقد فرض كذا يعني اوضح وبينت ويقال فرض كذا قدره فرض كذا فرض لفلان كذا قدره ومن الفروض في مواريث مقدره اما في الشرع المراد بالفروض الواجبات التي اوجبها الله على العباد قال لها فرض وقال لها واجبات من صلاه وصوم وغير ذلك هذه الفروض في الشرع الواجبات التي أوجبها الله على عباده وألزمهم بها يدخل في ذلك الوضوء والصلاة والحج والصيام وبر الوالدين وغير ذلك غرور الوضوء ستة كما هو معلوم وسن الوضوء وضوءا وسن طهارة لما يحصل من النظافة والوضاءة هذه الطهور شطر الإيمان رحمه الله قال يطهركم به المقصود أن الطهور وهو الوضوء والغسل على الطهور بضم الطاء هذا هو الأصل الوضوء بضم الواو وهو الفعل والفتح الماء ومعجل الطهارة يقال له وضوء ويقال له طهور بالضم الفعل هذا هو الأشهر قال بعض أهل اللغة إن أوله يفتح الضم مطلقا سواء كان في علم أو ماء، فطهور وطهور وضوء ووضوء مطلقا، والأصح والأكثر هو أن الضم للفعل والفتح للأداة التي يقال بها هو الماء. السر في هذا من هذه اللغة أن هذه الأشياء يحصل بها التطهير والنظافة والنور والظهور والغسل، تحصل به الأبنية النظافة والنور والنزاهة ما هو معلوم. نعم، محل نظر، محل نظر. نعم، ما فيه دليل واضح على أن خاص بهذه، جاء في أحد الأظن في الحال ما يدل على أن ليس خاصة بهذه القصة. الجريج لما هدم صوم عدن توضا وصلى، جاء في قصه زوجه خليل لما سار لما ضام قالها الجبار توضات وصلت وسالت ربها يجيرها من ذلك. يروى عن النبي قال ورؤي ورؤى الانبياء من قبلي والنعام، قال بعضهم خاص من هذا الله وليس هناك دليل واضح على الخصوص. نعم نعم. والوضوء الشمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا هو الوضوء شرعا، يعني في عرف الشرع الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، والغسل غسل البدن كله، والوضوء غسل الأعضاء الأربعة شرعا، الوجه واليدان والرأس والرجلين، هذا الأعضاء غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين والصدر، هذا هو الوضوء شرعا. نعم، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، فرضه مع فرض الصلاة، هو فرض الصلاة وفرض مع الوضوء. نعم، ذكره في المبدع. نعم، وفروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حجه، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. الفرض الأول وجه غسل وجه، وهذا محل إجماع، الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالآية تبين وتقرر ما قد هو معلوم في الشريعة من الوضوء فائدة من آخر ما نزل، ولكنها مقررة للوضوء وموضحة له، الوضوء قد فرض قبل ذلك لجهل طويل. الوجه جميعا يجب غسله، ومن ذلك المضغه الاستنشاق، فان الفم في حكم الظاهر والانف في حكم الظاهر، فلا بد من غسل الفم والانف في الوضوء والغسل لان لهما حكم الظاهر. نعم، نعم، عليه يتمضى ويستنشق، لا بد من ذلك، ما يتم الغسل حتى يتمضى ويستنشق. نعم نعم نعم، لما يتمضى ويستنشق وضوءه غير صحيح وطهارته يرجع عليه، يعيد يعيد الصلاه. نعم، والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق، الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين للعيش الكريمة ولفعله صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ عن الله والمعلم، قد أمرنا أن نطيعه ونتبعه، وهو المعلم لنا، لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، فتوضأ كما أمره الله وأمرنا باتباعه في كل شيء، فلا بد من غسل اليدين بعد غسل الوجه. نعم، لكن عليهم الوضوء إذا وجدوا الماء، وإذا ما وجدوا الماء يتيمموا. نعم، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والواجب مسح الرأس أيضا، وهو الفرض الثالث، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب أن نأخذ بذلك فأسلم به وسرنا من هذه، لأنه معلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مثل ما قال الحج كلوا عنه صلوا كما رأيتم من يصلي، فكما توضأ نتوضأ. الواجب مسح جميع الرأس والأذنين كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم ضعيف، نعم، لكن العمدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الناس عندما ينشأ الرأس والأذن أنزل ينشأ الرقبة، هل هناك الرقبة لا لا تنشأ، مو مشروع الرقبة، لا غير مشروع. نعم. نعم. يعلم إنه مو مشروع. قول بعض أن البال التبعيد لا غلط، لا تأتي باللغة البال الإنصار هو التبعيد، هذه جميلة. والله قول المؤلف سيد مغرور الاتشاق لا عمدا ولا سهوا، هل هناك من فرق بين العمد والسهو؟ يعني لا لا يفرق، من فرق سهوا لا تفرق عنه، مثل لو سهاو ونسي الصلاة لا تفرق، مثل ذكر هذا، مثل لو سهاو ولم يصم عليه الصوم فريضة، الفضل لا يفرق عمدا ولا سهوا، فلو نسي ولكن ما ضر ولا استنسى لم يصح الضر، ولم نسي ولم يمسح رأسه غسل وجهه ويديه غسل رجليه ونسي الرأس بطل الوضوء. هذا لا تحدث الرأس، لا بد من الوضوء عن وجه الشرعي، ولا يسقط سقط وجه الفروض لا عبدا ولا سحر ولا جهل. نعم. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين، هذا الرابع، هذا الرابع فرض غسل الرجلين مع الكعبين، لان الله قال في الآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين، مثل ما قال في الأيدي إلى المرافق، وإلى هنا معنى ما، مثل ما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه أفضى إلى العرض، ولما غسل يديه أفضى إلى الساق، كما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، دل على أن المرافق مغسولة والكعبان مغسولة. نعم. وهذا محل إجماع. نعم. ولما رآهم صلى الله عليه وسلم حلف على أقدامهم عقابهم قال ويل العقاب من النار. والخالص الترتيب على ما ذكره الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والخالص الترتيب الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم اليد مرتبة، لأن الله سبحانه أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا سر الا الترتيب. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا هكذا، غسل يديه ثم راسه وصار راسه ثم غسل يديه، فجعل الراس بين اليدين وبين الرجلين، فوجب ان نفعل كما فعل الوجه اليد الراس الوجه على الترتيب كما رتب الله وكما رتب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والآية توثيقت لبيان الواجب، وهذا لبيان الواجب، لكن فعله صلى الله عليه وسلم يبين الواجب، مثل ما فعله في الغسل يبين الواجب، فعله في الصلاة يبين الواجب، فعله في الحج يبين الواجب، فعله في الصوم يبين الواجب، وفعله في الجهاد يبين الواجب، هكذا في الوضوء أفعاله تفسير لما أمر الله، تفسير لقوله إذا قمت إلى الصلاة، وأفعاله في الصلاة تفسير لقوله وأقيم الصلاة، وأعماله في الحج تفسير لقوله وإن الله حج البيت، وصومه تفسير لقوله كتب عليه الصلاة، وهكذا. من خالف الترتيب له معنى؟ ما صح، من قدم بطأ الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. يروى عنه انه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به، بسببه قال، لكن العمد على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه شيء واحد، لكن افضل يبدا المرضى الاستشفاء، ولو بدا الرغبه الوجه ثم تمرض اجزاء شيء واحد، لا يصح الوضوء الا بس اضعف الاذن جميعا، هذا هو الصواب، هذا هو الحق. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. لو غسل اليدين ثم غسل وجهه ما تحسب اليدان حتى يغسلهما بعد الوجه، ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل اليدين ثم يمسح، لو لم يستغسل. وإن توضأ منكسة أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. لو نكس مكرر صح وضوءه بالترتيب الوجه ثم اليدين ثم المسح الرأس ثم اليدين، لا بد من الترتيب. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لن يحسب له غير الوجه. نعم، لو غسلها جميعا ما احسب له الوجه، لو غمس الماء او خرج من الماء ما يحسب له الا الوجه، ثم يغسل يديه ثم يغسل راسه، ولو انغمس ثم خرج ناوي الطهاره لم يحسب له الا الوجه، ثم يغسل يديه ثم يغسل راسه وهكذا. يعني بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، ثم الأولى ما يحسب لها الوجه، والثاني يحسب لها اليدين، والثالث يحسب لها الرأس، والرابع فيها كمان. هذا المعنى يحسب الترتيب بالكفرة. لو نوى أحسن الله عنه، لو نوى إذا غمس الماء أن يدخل الحدث الأكبر تحت الحدث الأكبر، الوضوء. إذا نواهما جميعا لكن أجزأ، إذا نواهما جميعا على الصحيح أجزأ. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. يعني هو أجزأ في الوضوء. نعم. والثالث في الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. والثالث في الموالاة، لا بد من الموالاة في الأعضاء، لأن الله جل وعلا رتبها والرسول رتبها ووالى في وضوءه، فدل على أنه لا بد من الموالاة في الوضوء، في الموالاة التي معناها أن يغسل هذا قبل أن يشفى اللي قبله، بل يوالي عرفا بينهما، لأن الرسول فعل هكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك وفي غيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى اللمعة أمر صاحبها أن يعيد الوضوء والصلاة كما في حديث خالد بن عدنان في كتاب جيد رواه له، وكما روى مسلم أن قال صاحب اللمعة أحسن وضوءك، فلا بد من الموالاة. فلو رحمك الله فلو ترك بعض اليد أو بعض الرأس فلا بد من إعادة الوضوء، أو بعض القدم حتى ذهبت الموالاة أعاد الوضوء. أما إذا ذكر في الحال صار في قدم يوم حتى ذكرها في الحال عسلها وكفى. نعم. ضابط الموالاة العرف؟ عرف عليه. نعم. ولو جاهل الفروع ما فيها لا يوقع عليه. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل أو قدره من غيره. هكذا الموالاة فيها يعني يغسل هذا قبل أن يشفى الذي قبله في أوقات معتدلة، وبقدر ذلك في أوقات غير معتدلة، وفي معتدل معروف، ولو قال غير معتدلة في أوقات الهواء الرياح القوية كيف في أوقات الحال فبقدر ذلك ما يضر يمشيها في أوقات غير معتدلة، لأن كثرة الرياح وشدة الرياح تمشي في أوقات الحال ما يضره ذلك ما دام والى بينها كالمعتاد والعرف. ولا يضر ان جف لاشتغال بسنه كتخليل واسباغ او ازاله وسوسه او وسخ. ولا يضره لو زال ذات موالاه بشيء عنايه بالسنه، مثل في تكرار غسل اليدين ثلاثا وازاله ما عليها مما يمنع الماء، لا يضر لو جف الوجه قبل ان يكمل غسل اليدين لانه مشروع بالسنه، وهكذا لو جفت اليدان او الوجه او الراس وهو مشروع بغسل اليدين وغسل الشرعي. نعم. او ازاله وسوسه او وسخ عادي يعني وسوسه. نعم يقول او وسوسه او ازاله وسوسه يعني وسوسه عاديه يزيل ما يتنشف من الوساوس حتى يكمل العضو. بعض الناس يكون عنده بعض الوساوس حتى يكمل بشرط لا تطول، يعني يكرر قصها العضو ثلاث مرات فيزيد على ذلك، او وساوس يسيره يعني شيء يسير شك حتى بالثالثه او ما حتى بالوساوس الثالثه. نعم. فهذه الاشياء اليسيره يعفى عنها. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء ويضر الاشتغال بتحصيل ماء، يعني يضر الموالاة، يعني يقطع الموالاة لاشتغال النائم دوره نقاط عن عادة يعيده من أول، إذا وجد الماء يعيده من أول. نعم. أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، أو إسراف كذلك أو وسخ لغير حاجة للطهارة إذا طال حتى نشفة الأعضاء يضر يقطع الموالاة. وغسل النجاسة النجاسة لما لها تعلق بالوضوء. وسبب وجوب الوضوء الحدث، هذا سبب الوضوء والحدث من ريح أو بول أو أكل لحم الإبل أو مس الفرد نحو من النواقض، هذا سبب الوضوء وموجبه هو الحدث. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة، يحل الحدث جميع البدن كالجنابة وفي الوضوء أعضاء الوضوء، فإذا غسل زال الحدث وإذا توضأ زال الحدث. إذا غسل لا ماشي لا بد من الغسل، أقول الجنوب لا يقرأ حتى يغسل. نعم. نعم مطلع إذا مس ذكره ولو من شهوة لكن مس اللحم اللحم مهم أنت الحارب مس اللحم اللحم ينتقل لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليس ذكره. نعم. نعم. المقصود إذا غمس في قصد الطهارة غسل من الجنابة والماء كثير طهر. نعم. مس عمرة الصغير ما دون السنية ولا نعم هذا الصواب. والنية لغة القصد ومحلها القلب. نعم. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة واصطلاح ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الحدث كلها بحديث إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ظني شرط لطهارة الأحداث كلها، الوضوء والغسل والجنابة وغيرها لا بد من النية، النية هي القصد القلب، فلا يشرع التلفظ باللسان لان محلها القلب والتلفظ بها بدعه، وما كان من ولا الصحابه يتلفظ بالنيه بل يملي قلبه الوضوء والغسل والصلاه ولا يقول نويت كذا وكذا، فقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هي شرط في الطهاره والشرط العلانه، والمراد الشرط في الاحكام الشرعيه ولم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته، اذا فعل الشرط فقد المحروم، الطهاره شرط والنيه شرط، اذا صلى بالنيه لم تصح الصلاه، صلى بالدهاء بدون طهاره لم تصح الصلاه. فهي شرط بجميع الاحداث جميع العبادات. نعم. وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس يقول نويت ان اصلي كذا نويت ان اقول انها بدعه لا اصل لها وانما محل النيه القلب فليقول نويت ان اطوف نويت ان اسعى نويت ان اطهر لان القلب يشعر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه نعم. إذا قال أنا عندي إصرار بارك الله فيك أريد أن أتلفظ حتى أجدد نيتي ولو جاهز يتعوذ بالله من الشيطان يفك الإصرار يكفي قلبه وقلبه نعم. نعم نعم نعم شيء نعم أن يهمح على القلب في أول الصلاة أول عند التكبير نعم. أحسن الله إليك بالنسبة لتعريف الشر في اللغة قال هنا أنه العلامة في القاموس يقول الشر إلزام الشيء والتزامه إلى أن قرر التحريف العلامة أن الشر هو العلامة لا الشر لا لا حل الله قاموس يرى في بعض المسائل يراجع لها العرب يراجع غيرها من كتب اللغة نعم نعم العلامات الساعة يشفي القلب القلب يشفي والسلف يقول لبيك عمره او لبيك حجه مستحيل والنية كافية نعم نعم نعم نعم سبح سبح سبح قل لا اله الا الله سبحان الله فلا يصح وضوء وغسل فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها لا يصح وضوء ولا غسل الا بالنيه فلو غسل اعضاء بدون نيه لا يكون وضوء او صب الماء على بدنه ولم ينوي الجنابة لم يكن غسل لابد من النية إنما الأعمال بالنية نعم. إذا نوى وتمضمض واستنشق وعمم جسده بالماء ونوى رفع الحدثين الأصغر ولا أكبر هل له ذلك؟ لا يكفي عنه عند جمع من أهل العلم لكن كونه يتوضا ثم يغتسل يكون أفضل استلام بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم. لا بأس لا أقرب الله يدخل الأصغر الأكبر إذا نواهما جميعا لا عن الجنب عن الحدث لا أقرب لا لا بد من وضوء مستقل غسل مستقل التعليم شيء التعليم غير التعليم يعلمه لكن بس يعلمه النية محلها قبل لا نعم فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أي بالطهارة ينوي بقلب رفع الحدث حدث أكبر أو أكبر أو ينوي ما لا يباح إلا بالطهارة ينوي الصلاة ينوي الطواف إذا نواهما فقد نوى رفع الحدث إذا نوى بوضوء الطهارة الطواف أو مس المصحف أو الصلاة فقد نوى رفع الحدث نعم. فالصلاة والطواف ومس المصحف نعم. لأن ذلك يستلزم رفع الحدث نعم إذا نواهما فقد نوى رفع الحدث لأن تعاطيهما لا تعاطي هذه الأشياء لا بد فيما قال الصلاة والطواف والصلاة إذا نوى واحدا منها فقد نوى رفع الحدث نعم لأن ذلك يستلزم رفع الحدث إن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرج لم يجزئ إذا نوى بغسل الأيدي نظافة أو غسل الوسخ أو تعليم غيره ولم يرد الطهارة لم يقل غير الحدث أما إذا نوى الطهارة الشرعية المعروفة أو نوى الوضوء الشرعي فلا حدث نعم ما نوى طهارة الحدث ولا نوى الوضوء طهارة الذي فيها النزاهة من غير نوى الطهارة الشرعية ليس نوى طهارة أو وضوء يعني ليس الشرعي أما إذا نوى الوضوء الشرعي أو الطهارة الشرعية عبارة مهملة لكن ينبغي أن تقيد إذا نوى الطهارة الشرعية أو الوضوء الشرعي أو كما هذا والوضوء لا يكون هكذا الوضوء يعني والوضوء هو المراد به طهارة. فإذا نوى الطهارة المعروفة التي هي رفع الحدث أو نوى الوضوء الذي هو وضوء الصلاة فقد نوى رفع الحدث. فالعبارة هل فيها نفس؟ إذا أطلق إذا غسل أعضاء الدنيا ما يكون طهارة ما يكون وضوء. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. إذا نوى صلاة معينة صحة الطهارة للجميع. لو نوى بوضوء صلاة الضحى فإنه يرفع الحديث يصلي فوقه وغيره. ولو توضأ يصلي الضحى مثلا ثم جاء الظهر وعلى طهارته فهي طهارة شرعية. صلي بها الظهر وصلي بها غيره ما دام طاهرا من يحدث. أو نوى الطهارة مثل مصحف الضحى يقرأ المرء مصحف الضحى ثم جاء الظهر وهو على طهارة طهارة شرعية كاملة. نعم طهارة شرعية. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. ينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة أو يوم الصلاة والحمد لله. إذا نوى الطهارة الشرعية هو الصلاة فتبع حدثه مؤقتا بالوقت. نعم. من حدثه دائما ولا يحتاج. اما السباحه السؤال ما هو لزمه السباحه السؤال اذا نوى طهر شرعي ولا ما نوى السباحه السؤال اذا نوى الوضوء الشرعي او الحدث المؤقت او نوى الطهاره للطواف او للصلاه او لمشي الوصلات ولو ان حدثه دائما يكون ارتفاعا مقيدا بالوقت. يعني الطهاره التي تكون في حقه يكفي مقيده في الحاشيه احسن من هيك لان دون رفع الحدث لا الصواب يرتفع الحدث لكن مؤقت. هدفه مرتفع تعليل السباحه الصلاه يعني عبارات فقهيه هدفه يرتفع فيصلي ما يشاء الله له حتى ينتهي الوقت. ولهذا قال ان الصحابه توضعوا لوقت كل صلاه فيصلي بالوضوء ويقرأ القرآن ويمشي المصحف ويطول ما زال الوقت لكن حدثه دائم في المستحاضة توضأت في تطوف في الضحى حتى طهرتها كاملة تصلي تطوف حتى يأتي وقت الظهر توضأت الظهر تصلي تطوف بعد الظهر تقرأ حتى يأتي وقت العصر وهكذا يعني وقت مؤقت طهرة مؤقتة لأن الحدث دائم ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. نعم ما يحتاج إلى تعيين النية للفرض ولو نوى به النافلة قد سبع الحدث وصلى به الفرض وغير الفرض والطواف وغير الفرض. لا انتهى طلع الشمس. نعم. الصواب مثل المغرب يرفع الحدث هذا الصواب كلمة إذا تيمم من الظهر وجاء العصر وعلى طهارته يصلي للعصر هذا الصواب. الله جعله طهورا جعلت الأرض مسجدا وطهورا. رجل خلع سنا أوصاه الدكتور بعدم إدخال الماء إلى فمه 12 ساعة يتيمم معه يتوضأ وإذا كمل الوضوء تيمم بنية الفم عن المغرب. نعم. نعم. فلو فإن أحسن الله إليك فإن توضأ ولم يتيمم عيد الصلاة نعم ما تم وضوءه. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقية قاله في المبدأ. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقية قاله في المبدأ. إيه هذا ضعيف والمبدأ ضعيف والصواب يرتفع لكن ارتفاعا واحد بحدود الوقت كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني يريدون ان يستقل استباحه الصلاه. نعم يرتفع ارتفاعا مؤقتا في الوقت. نعم. ولهذا يصلي ويقرا مصحف ويطوف ما دام الوقت ما دام حدثه دائم. نعم. يعني السبب في هذا قوله لا يرتفع لانه اول خلق نفسي لان حدثه دائم سواء سميناه استباحه او سميناه تكلم اول خلق نفسي. المهم انه مرتفع وان يصلي بهذا الوضوء ما يحتاج للطهاره في ذلك الوقت حتى ينتهي من قام طواف وصلاه ومشي مصحف. نعم. كامل نعم فتوضا وضوءا كاملا ويتيمم بالنيه المضره بعد ذلك يضرب وجهه ويده يضرب الصلاه بوجهه ويده بنيه الفم عن الفم وهكذا لو كان في يده عله ولم يغسلها يكمل او في رجله يده العله ولم يغسلها اذا كمل الوضوء ويبس يتيمم يتيمم يمسح وجهه بالتراب ويديه نيه عن العضو الذي لم يغسله لكن لا بد ان يمسح الوجه واليدين لا هذا شيء يتيمم هذا التأمل أن يضرب التراب ويتخرج ويديه هذا التأمل دائما دائما إذا قيل التأمل هو معناه مسح الوجه واليدين بالتأمل لا لا بالتراب ولو كان لفتح عضو معين ولو لعضو معين حتى المضمضة حتى فرغ من صلاته نسيها المضمضة نسي المضمضة نسيها يعني نعم يعني الصلاة ما كان موضوع لا بعد الوضوء ذاك الوضوء لا أصعب الطهارة نعم نعم يمسح عند وجوده الغسل كان زي يد يمسحها عند غسل اليد كان في الرجل يمسحها عند غسل اليد يمرون عليها نعم أراد إيش؟ إيش؟ ثم أهل العضو ما صار شيء لا وما ما دام ما أهدف ما يضر الله ما إيش؟ الظاهر انه لا يجب استصحاب حكمها هذا ما استصحاب حكمها قطعه نعم يعيد من الاول نعم ثم قولهم انه يتيمم في نعم قولهم يتيمم عن العضو اللي في اثناء الوضوء يتيمم بعد فراغ من الوضوء يا فراغ يكتب يديه ثلاث يطيل يكتب يديه ثم يضرب التراب ويتحرك وكفيه بالنيه عن العضو عن الفم او عن الوجه او عن اليد أو عن الرأس لا يتم في أثناء الوضوء على قول بعض الفقهاء يتم في أثناء الوضوء ما يمكن في أثناء الوضوء يجي رطلة شيء طيب تمام يلزم أن يتيبس الأعضاء ثم يتيمم لا مهم شاف يصف يديه لأن التراب لا يصف يطيب شاف يديه وجهه ثم يتيمم لا لا لا لا لا لا لا ويستحب رطقه بالنية سرا هذا ضعيف القول لأن الظنية ضعيف صواب لا يستحب بل وبدعة تتمة نعم تتمة مش شرط تتمة ايش؟ الغلظ ما يضر يمسح رأسه وحلق بعدين ما يضر لكن إذا حلق فكين أما مسح الرأس يمسحه أسرع على الشعر أو على الشعر ثم يخلقه ما يرى عند جميع أهل العلم نعم نعم الظاهر لربع الشمس انتهى نعم نعم تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وسمير وطهورية الماء وإباحته وإيارة إذا ما يمنع وصوله وانقطاع الوجه. نعم هذا لا بد منه. الإسلام وعقل وتمييز نية وصوله وحكمها هذا كما هو معروف عبادة. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. لا بد من فراغ استنجاء أو استجمار قبلها. إذا كان ذلك أو تعوض لا بد يستنجي للماء والاستجمار ثم يتوضأ الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فرجع ثم توضا يحديث علي نعم يعيد العضو يعيد العضو الذي الصلاه ما دام ممكن بعد ثلاث مواناه يزيد العجين أو غيره يعيد غسل الوضوء. إذا كان يسير يعني يغلب على الظن أن ما دخل به وحصل به الشخص سأل شيخ عن المضمضة فقال له أنه سنة امتنع عن المضمضة في شهر رمضان أثناء الوضوء، ما حكم المضمضة سنة فرض لا بد منها، ما صحت الصلاة ما صح الصلاة صلاته ولا وضوءه. نعم يعيد كل شهر رمضان؟ نعم يعيد كل صلوات الشهر بالكامل؟ وسأل شيخ فأكثر له بذلك والله نعم أكبر باطلة ما لا يفعل الشخص نفسه ماذا يفعل؟ الله لا يعيد الصلوات التي صلىها بهذا الوضوء. نعم شهر كامل. نعم يقول صلى بذلك شهر كامل شهر رمضان كامل. فلا رب الله أعلم أنه يعيد لأنها غلط وهم أظن على قرن أنها غلط مثل لو صلىها بغير الوضوء مؤمن بالله واليوم الآخر صلى بغير الوضوء يعيد صلاة. هذا يا شيخ نعم. كيف الإعادة؟ هل يعيدها كل وقت ما وقت ولا كيف يعيدها؟ مركبة في اليوم بصلوات الخمس مركبة. ممكن أن يقال أن يخلط عنه كما قال النبي في قصة الأعرابي لما أساء في صلاته أمره يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره ما تقدم، والظاهر الحالة أنه سينقرها فيما تقدم، فليقال وهما الاستحاضات أن يأمره النبي في حاله. نعم إن أعاد هو من باب الحساب ولا صار غيره عند التأمل، عند التأمل يجد جهل هذا غره فتوى غره فتوى لعله إن شاء الله لا يكون عليه إعادة. لقصة المستحاضات قصة المسيء النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المسيء أمره بالإعادة فعاد ثلاث مرات ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يرضى بما مضى لجهل جهل ولم يأمره بإعادة صلواته الماضية، لعل هذا إن شاء الله أطلب لأن الإعادة فيها كلفة عظيمة. ونقرب الله أعلم عدو الجهل لأنه شبع عليه الأمر بسبب الفتوى الأقرب عدم الإعادة إن شاء الله. نعم نعم نعم يعني ما مسح عليها ما يحتاج تيمم النسخ يكفي على الجبهه. نعم نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه صاحب السلف والعهد لا بد من دخول الوقت بقوله صلى الله توضا لوقت كل صلاه لما حدثه دائم مع بول دائم او مع هدم دائم يدخل الوضوء بعد دخول الوقت. العبره بدخول الوقت سواء قبل الاذان او بعد الاذان. نعم اذا دخل الوقت يتوضا، واذا توضا للظهر يصلي الى دخول العصر، واذا توضا العصر يصلي الى غروب الشمس. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب وسبع حدثه. إذا نوى ما تسن له الطهارة سبع حدثه. فينام على طهارة، يصلي على طهارة، يجب أن على طهارة، يقرأ القرآن عن ظهر قلب طهارة. المقصود أنه الطهارة الشرعية. نعم هذا يبين خطأ العبارة السابقة نوى عن الطهارة. إنما نوى الطهارة الشرعية نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو نوى تجديدا مسنونا لأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. إذا نوى تجديد مسنون توضا ثم صلى ثم تطهر فهذا يرفع الحدث بهذا النية، أو مثلا كثير ضعف أراد الطهر حتى ينشط يرفع الحدث بالوضوء الشرعي. ماذا النسيان عليه؟ نعم النسيان هو يؤثر في هذا الحدث. نعم النسيان للطهارة النسيان للحدث غير الله. نعم وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز نافيا أجزى عن واجب كما مر في من والتجديد. إن الغسل مشروع أجزى عن واجب إذا كان ناسيا وهذا محل الأرض أن يجزي عنه وفي جنابه حاشية قوله كما مر في من نوى التجديد لو قال كما مر في من نوى وضوءا مشروعا لكان أولى لكن هذا موافقة لتقييد الوجيز لا لإطلاق المثل حقيقة جناب الأحمد عليه هذا إنما غسل مشروع غسل جمعة مثلا أو غسل الإحرام وهو على الجنابة مثلا واحد ارتفاع الحدث في هذا محل نظر الله جل وعلا شرع لعباده النية فالرب قال أعمال الذريات وهذا إنما غسل جمعة مثلا وجنابة فالأحوط الله أعلم هو إلى الرسول بنية الجنابة في هذا أيضا قال في الإنصاف وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين وقيل روايتين إلى أن قال وأعلم أن الحكم ها هنا فالحكم فيما إذا نوى ما سن له الطهارة خلافا ومذهبا لا أحوط الله أعلم من عارف يعني الرسول بنية الجنابة ليس حقيقة ولا جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أما إذا نواهما غسل كافي إذا نوى غسل جنابة غسل جمعة كافي الحمد لله نعم صدق إذا نواهما كفى إذا نوى غسل الجمعة كفى غسل الجنابة كفى أما إذا نوى غسل المسنون الجمعة نازل حد الناس للجنابة هذا محل نظر لأن على حدث كبير أما لو نوى غسل الجنابة لا شك يكفي عن غسل الجمعة حصل مصر النظافة والطهارة كل حصل النشاط كل حصل نعم هذا هو الأحوط إن يغتسل للجنابة هو يعيد الصلاة اللي صلى بها إذا كان شيء قليل نعم الله يفرق بينه وبين ما إذا نوى وضوءا مسنونا وعلى حدث ارتفع حدثه إذا نوى وضوءا مسنونا ارتفع حدثه ما الفرق بينه وبين إذا نوى وضوءا مسنونا إذا نوى وضوءا مسنونا قلنا إن يرتفع حدثه إذا نوى غسل مسنون نوى يتوضا للأذان يرتفع الحدث يصلي وهنا نوى غسل مسنون فعلى الجنابة ما يترشي واضح إذا كان لكن حدثه ما يترشي واضح لأنها لو أنها الطهارة الشرعية والطهارة هي تفعل الأحداث كلها الحدث من يغيره عند هذا يعني يؤيد تغيّد قول الجهات الثانية والغمسة الثانية إذا كان آسف كما حدث مع قول جل وعلا ربنا تغفر لنا نسينا وأخطأنا يؤيد هذا